سؤال ثاني لو تكرمت. نعم. صيام النفل إذا أفطره الصائم فهل عليه إعادة؟ وجوبا ليس عليه إعادة. نعم. لكن إذا أحب أن يحصل على ثوابه فليعده. الأفضل أنه إعادته إذا بيحصل الثواب يعني. يجب الثواب فقط، والوجوب ما يجب عليه. جزاك الله يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيك.